نبي الأمة الأمية، الداعي لرابطة الإسلام، المندد بالعصبية الجاهلية، صلى الله عليه صلاة دائمة متواصلة ما ذكره الأخيار، وما تتابع على سنته الأبرار، وما تعاقب الليل والنهار. وكذا يجيء محمد في أمة عمياء لم تعرف سوى الأوثان، تركت إله العالمين وأقبلت نحو الضلال وبالغ العصيان، سفكت دماء وارتوت في دربها بحرا من التشكيك والخذلان. فإذا أتى شخص إليها مؤمنا قالت صبأت وصرت للخسران. ولذا نبي الله يمضي داعيا تلك القبائل للهدى الرباني، يأتي عكاظا ثم يأتي غيرها يدعوهم للحق والإيمان. فإذا أبو لهب يقول محذرا بل طاعنا في منهج العدنان، لا لن يصدق في الذي يأتي به إذ أنه الكذاب ذو البهتان، ما جاءكم إلا ليظهر سحره ويسفه الأحلام بالبطلان. فهو الذي أبدى العداوة بيننا فتفرق الإخوان والزوجان. سبحان ربك لن يكون لمجرم قدر إذا ما كان ذا كفران. وإذا بوحي الله ينزل قائلا تبت يداه على مدى الأزمان، والنار يصلاها كذلك زوجه ستصير حاملة لذي العيدان. والحبل من نار أحاط بجيدها وكلاهما بالنار يصطليان. فالحمد يا ربي إليك مضمخا بروائح الأزهار والريحان. وهنا أبو جهل تكبر وانزوى نصب العداء لمنهج رباني، فإذا برب الكون يكتب قتله في سيف طفل شامخ الأردان. يأتي ابن عوف ثم يسأل قائلا أين الذي شتم الهدى بلساني، سب الرسول وراح يظهر سخفه فلا يعلمن بقتله الثقلان. فأتى إليه وراح يغرز سيفه في صدره ليخور كالثيران. فهوى إلى أرض تسيل دماؤها قد أرسلت من ذلك الجثمان. وإذا ابن مسعود يجيء بسرعة فيحز رأس الكفر والطغيان. فالحمد يا ربي إليك مقدما متضوعا بالمسك كل زمان. هذا رسول الله يبدو في الدنا شمسا تضيء لسائر الأكوان. فهو الذي كان الختام لرسلنا كختام مسك فاح في البلدان، ذو الصورة البيضاء والوجه الذي أضحى لنا قمرا بكل زمان. وإذا لمست الكف قلت حريرة من لينه كالزبد في فنجان. وإذا سمعت كلامه مترسلا يصل القلوب يهز كل جنان. وجوامع الكلم البليغ أحاطها إذ أنها فاقت لكل بيان. فإذا تراه مذكرا بمقاله قلت المقال يحوز كل معاني. وإذا نظرت بليله شاهدته رجلا يخاف الله كل أواني. قد قام يقطع ليله بتلاوة فيها الخشوع لربه الرحمن، ويقوم ليلته بدمع واكف فتفطرت من ذلك القدمان. وانظر إليه معلما ومربيا ربى لنا الأجيال بالقرآن. ورأيت جيل رسولنا في رفعة قامت على الطاعات والإذعان. إن كنت في ليل رأيت دموعهم تهراق خوفا من لظى النيران، ورأيتهم يرجون جنة ربهم عملا بما قد جاء في الفرقان. أو كنت في صبح رأيت صدورهم نحو العدو تقدمت بأمان. وهنا أزيدك من جرابي مخبرا أن ليس ينصر من أراد الداني من منصب أو درهم أو شهوة من نسوة أو من قصور الجاني. وكذا لمن شهر السيوف لتربة لا لانتصار شريعة الرحمن. قد أخبر المصدوق أن شهيدنا من قاتل الطاغوت للقرآن. فإذا رفعت صوارما مسلولة وقست ضرب معاقر الشيطان، فابدأ باسم الله واختم باسمه للحسنيين خرجت لا للفاني. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. إلى إخوان المجاهدين في أرجاء الدنيا عامة وفي بلاد المغرب الإسلامي خاصة، حياكم الله وبياكم، وسدد على درب الهدى والرشاد خطاي وخطاكم. أسأل الله بكل أسمائه وجميع صفاته أن يتقبل منا ومنكم شعيرة الجهاد، وأن يعظم لكم الأجر ويثبت أيديكم عند النهر. كما أسأل الله عز وجل أن يطوي عنكم بعدكم عن ذويكم ومفارقتكم لأهليكم، وأن يحفظ عليكم ذراريكم. اعلموا إخواني المجاهدين أن الله اصطفاكم ولم يصطفي سواكم، واجتباكم فإنه جل شأنه من عليكم بالهداية أولا، وبالجهاد في سبيله تاليا، وبالثبات على الهدى ثالثا. فكم في الأرض من كافر لا يسجد لله سجدة، وكم من رجل كان مسلما ثم مات على الردة، وكم من منافق يتقلب في الدركات فالنار عليه مشتدة. ومن ذهب منكم يحصي نعم الله عليه أعجزه العد، ومن أراد أن يعلم قدره عند السلطان فلينظر ما ولاه من الأمر، فإن الله عز وجل جعلكم على ثغور الإسلام وأيقظ بجهادكم قلوب كثير من الأنام، فأنتم جذوة الجهاد ونبراسه، وجند العقيدة والمنهج وحراسه. لا نزكيكم على ربكم فهو أعلم منا بسرائركم. وبذا يظهر لكم ما أنتم فيه من النعيم، ومدى ما أنتم فيه من رعاية وحفظ العزيز الحكيم، فقد اختار الله منكم من يحب لنصرة هذا الدين، فأنتم في تجارة لن تبور، لأنها تجارة مع رب العالمين. فإما شهادة تغفر الذنوب والخطايا، وإما نصر من الله وتمكين وظهور على باقي الخلائق والبرايا. فأيما أدركتم فأنتم فائزون، وأيما ظفرتم فأنتم رابحون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. وعند البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. وعلق الإمام الطبراني قائلا: إنما خص صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة بالذكر لأنها عنوان على ما سواها من الطاعات، فإن من ضيع الصلاة المفروضة حتى يخرج وقتها من غير عذر مع خفة مؤنتها عليه وعظيم فضلها فهو لما سواها أضيع، ومن لم يبر والديه مع وفور حقهما عليه كان لغيرهما أقل برا، ومن ترك جهاد الكفار مع شدة عداوتهم للدين كان لجهاد غيرهم من الفساق أترك. فظهر أن الثلاثة تجتمع في أن من حافظ عليها كان لما سواها أحفظ، ومن ضيعها كان لما سواها أضيع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ فإذا كان أولو الهمم العلية والنفوس الأبية والشهامة الدينية المضاعفة أجورهم بالصحبة النبوية، الفائزون بالسبق إلى كل كمال، الحائزون من رتب الإجتهاد على كل مقام عال، لا يستطيعون عملا يعدل الجهاد، فكيف تقر أعين أمثالنا من غير اجتهاد؟ وكيف تسكن إلى الأعمال اليسيرة بالهمم الدنية الحقيرة مع ما يشوبها من الرياء وعدم الإخلاص والدسائس التي لا يكاد يرجى منها خلاص؟ اللهم أيقظنا من هذه الغفلة ووفقنا للجهاد في سبيلك قبل حلول النقلة، فأنت المرجو لكل خير الحافظ من كل ضير. وأخرج ابن المبارك أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أيستطيع أحدكم أن يقوم فلا يفطر ويصوم فلا يفطر ما كان حيا؟ فقيل: يا أبا هريرة، ومن يطيق هذا؟ قال: والذي نفسي بيده، إن نوم المجاهد في سبيل الله أفضل منه. إن كانت هذه درجة نائمهم فكيف بقائمهم؟ وإن كانت هذه رتبة غافلهم فكيف بعاملهم؟ وإذا كان هذا خطر شرك نعالهم فكيف بخطير أفعالهم؟ إن هذا لهو الفضل المبين، لمثل هذا فليشمر المشمرون، لمثل هذا فليشمر المشمرون، وعلى فوته فليبكي العاجزون المقصرون، وعلى ضياع العمر في غيره فليحزن المفرطون. واعلم أيها الراغب عما افترض عليه من الجهاد، الناكب عن سنن التوفيق والسداد، إنك قد تعرضت للطرد والإبعاد، وحرمت والله الإسعاد بنيل المراد. ليت شعري، هل سبب إحجامك عن القتال واقتحامك معارك الأبطال وبخلك في سبيل الله بالنفس والمال إلا طول أمل أو خوف هجوم أجل أو فراق محبوب من أهل ومال أو ولد وخدم وعيال أو أخ لك شقيق أو قريب عليك شفيق أو ولي كريم أو صديق حميم أو ازدياد من صالح الأعمال أو حب زوجة ذات حسن وجمال أو جاه منيع أو منصب رفيع أو قصر مشيد أو ظل مجيد أو ملبس بهي أو مأكل هني؟ ليس غير هذا يقعدك عن الجهاد، ولا سواه يبعدك عن رب العباد. وتالله ما هذا منك أيها الأخ بجميل، ألا تسمع العزيز الجليل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يا من قعد عن الجهاد ليركن للزوجة والأولاد، يا لله العجب، كيف يقعدك حب هذه عن وصال من خلقت من النور ونشأت في ظلال القصور مع الولدان والحور في دار النعيم والسرور؟ والله لا يجف دم الشهيد حتى تلقاه وتستمتع بشهود نورها عيناه، حوراء عيناء جميلة حسناء بكر عذراء كأنها الياقوت لم يطمثها إنس قبلك ولا جان، كلامها رخيم وقدها قويم وشعرها بهيم وقدرها عظيم، جفنها فاتر وحسنها باهر وجمالها زاهر ودلالها ظاهر، كحيل طرفها جميل ظرفها عذب نطقها عجيب خلقها حسن خلقها زاهية الحلي بهية الحلل كثيرة الوداد عديمة الملل، قد قصرت طرفها عليك فلم تنظر سواك وتحببت إليك بكل ما وافق هواك، لو برز ظفرها لطمس بدر التمام ولو ظهر سوارها ليلا لم يبق في الكون ظلام، ولو بدا معصمها لسبى كل الأنام ولو اطلعت بين السماء والأرض لملأ ريحها ما بينهما، ولو تفلت في البحر المالح عاد كأعظم الماء، كلما نظرت إليها ازدادت في عينك حسنا وكلما جالستها زادت إلى ذلك الحسن حسنا، أيجمل بعاقل يسمع بهذه ويقعد عن وصالها؟ كيف وله في الجنة من الحور العين أمثال أمثالها؟ واعلم أن فراق زوجتك في هذه الدنيا لا بد منه وكأن قد وقع، والجنة إن شاء الله تجمع بينكما ونعم المجتمع، وما بينك وبين وصلها إن كانت من الصالحات إلا وقت لا بد من فراقك لها فيه وهو الممات، فتجدها في الآخرة أجمل من الحور العين بما لا يعلمه إلا رب العالمين. قد ذهب ما تكره منها وزال ما يسوء عنها وحسن خلقها وكمل خلقها كحلاء نجلاء حسناء زهراء بكرا عضراء قد طهرت من الحيض والنفاس وكرمت منها الأنواع والأجناس وزال اعوجاجها وزاد ابتهاجها وعظمت أنوارها وجل مقدارها وفضلت على الحور العين في الجمال والأنوار كفضلهن عليها في هذه الدار. وانظر لعظم هذا الحديث وعظم إسناده، وهو عند البخاري قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل أمه قد أزف الرحيل فهيئي كفن الردى أمه إني زاحف للموت لن أترددا أمه لا تبكي علي إذا سقطت ممددا فالموت ليس يخيفني ومناي أن أستشهدا الحر يأبى أن يلين وأن يهادن مفسدا نأبى الخنوع وهامنا علم على طول المدى نأبى الصغار ولو أعد الذابحون لنا المدى نأبى الركون إلى الطغاة الحاقدين على الهدى فليقتلونا إننا مهما الجبان استأسدا سنتابع الدرب الطويل المستقيم الصاعدا. وروى ابن المبارك عن حميد بن هلال قال كان الأسود بن كلثوم قد خرج للجهاد فدعا الله قائلا اللهم إن هذه نفسي تزعم في الرضا أنها تحبك فإن كانت صادقة فارزقها لقاءك وإن كانت كاذبة فاحملها عليه وإن كرهت واجعله قتلا في سبيلك واطعم لحمي سباعا وطيرا. فانطلق الأسود للجهاد وقاتل الأعداء حتى قتل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كلما صوت القنابل زغردا الله أكبر كلما صدح الرصاص وغردا الله أكبر لن تضيع دماء إخواني سدا. فالنصر أقبل ضاحكا والحق زاد توقدا والحور زفت للشهيد ومهرها سهم العدا. وإلى من يظن أن الجهاد حكر على الكبار دون الصغار إليك أمثلة حية وقصصا واقعية ليست من نسج الخيال وليست ضربا من المحال. أقوام قصرت قاماتهم وعلت منهم الهمم صغرت أعمارهم وإيمانهم يناطح القمم. روى ابن الأثير في أسد الغابة عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رأيت أخي عمير ابن أبي وقاص قبل أن يعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج إلى بدر يتوارى. قلت له ما لك يا أخي تتوارى؟ قال إني أخاف أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغرني فيردني وأنا أحب لقاء الله. فعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستصغره وقال له ارجع. فبكى عمير فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنت أعقد له حمائل سيفه وهي التي يعلق بها السيف من صغره فقتل يوم بدر وهو ابن 16 سنة. ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد هصور ويعجبك الطرير إذا ترغاه فيخلف ظنك الرجل الطرير. بغاث طير أطولها رقابا ولم تطل البزاة ولا الصقور. خشاش طير أكثرها فراخا وأم الصقر مقلاة النزور. ذعاف الأسد أكثرها زئيرا وأصربها اللواتي لا تزير. وهذه طائفة من أقوال السلف والخلف في فضل الجهاد والشهادة وبيان حال الأمة. رحم الله منهم الأموات ومن على الأحياء منهم بالثبات. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى ما نصه والأمر بالجهاد

يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فيا شباب الإسلام في موريتانيا، ويا شباب الإسلام في مغرب العز، ويا ليوث الأمة في الجزائر، ويا أبطال تونس وليبيا وأرض الكنانة، والله إنه قد حان الأوان، والله إنه قد حان الأوان للنفير إلى رب العالمين، حان الأوان للنفير إلى ساحات المجاهدين، حان الأوان لقتال الطواغيت المرتدين، حان الأوان لنصرة المسلمين المستضعفين، حان الأوان للقاء الحور العين. إنها لحياة قصيرة جد قصيرة، ونزوات وشهوات حقيرة جد حقيرة، إنها دنيا لا تأمن فيها الأحزان، وأقل ما فيها مفارقة الأهل والإخوان، وفقد الأحباب والخلان. فاتركوا عنكم حياة المخلفين، والحقوا رحمكم الله بركب الصالحين، ركب العاملين، ركب المجاهدين، وضعوا نصب أعينكم ما خرجتم من أجله وفي سبيله نصرة دين الله وإقامة شرعه، فلا يشغلنكم عنه شاغل، ولا يحولن بينكم وبينه حائل. فإما حياة تسر الصديق، وإما ممات يغيظ العدا. لئن كانت الأرزاق قسما مقدرا، فقلة حرص المرء في الرزق أجمل، وإن كانت الأموال للترك جمعها، فما بال متروك به المرء يبخل. وإن كانت الدنيا تعد نفيسة، فقدر ثواب الله أعلى وأنبل. وإن كانت الأبدان للموت أنشئت، فقتل امرئ في الله بالسيف أجمل. إخواني المجاهدين في مغرب الإسلام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وبالقرآن، فإنه نور الليل المظلم وهدي النهار، فاعلموا واعملوا به على ما كان من جهد وفاقة. فإن عظم البلاء فقدموا ما لكم دون أنفسكم، فإن جاوز البلاء فقدموا ما لكم وأنفسكم دون دينكم. واعلموا أن المحروب من حرب دينه، والمسلوب من سلب دينه، واعلموا أنه لا غنى بعد النار، ولا فقر بعد الجنة، وأن النار لا يفك أسيرها، ولا يستغني فقيرها. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. إخواني المجاهدين في مغرب الإسلام، إياكم والرأفة بالطواغيت، إياكم أن ترحموا عباد القانون المقيت. دكوا عروش الطغاة، جهزوا الرماه، وأكثروا الدعاء والنداء النداء، يا خيل الله اركبي وبالجنة أبشري. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في موريتانيا، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في المغرب، اللهم انصرهم في أرض الجزائر الطيبة، اللهم انصرهم بتونس، اللهم انصرهم في ليبيا، اللهم اهلك طواغيت العرب، اللهم اهلك ولد الشيخ، اللهم اهلك هبل المغرب القبيح، اللهم عليك بأبو تفليقة وبزين الشياطين وبالجذاف اللعين. اللهم زلزل عروشهم وشق كروشهم، واطبق اللهم عليهم نعوشهم. اللهم اهلكهم وجنودهم وحرسهم وشرطهم ومن يدافع عنهم أو عن قوانينهم أو يسوق باطلهم أو من يلبس لبوس الإسلام لكفرهم. اللهم إن لنا إخوانا فارقوا الأهل والديار، ولحقوا بالمجاهدين في كل الأمصار، وبذلوا المهج لرضاك يا عزيز يا جبار. اللهم نسألك أن تمكن لهم في أرضك، وأن تمدهم بمدد من عندك، وأن تنصرهم على عدوهم وعدوك. اللهم إننا نحن المقصرون، المذنبون، القاعدون، المخلفون، الآثمون، المتقاعصون. اللهم غافر الذنب وقابل التوب. إن كان جرمي قد أحاط بسيرتي، فأحط بجرمي عفوك المأمولة. فكم ارتجيتك في التي لا يرتجى، في مثلها أحد فنلت السولى، وضللت عنك فلم أجد لي مذهبا، ووجدت حلمك لي عليك دليلا. إني أسأت وقد رجيتك ربنا، فازداد عفوك بعد طولك طولا. فالعفو جود والتفضل منة، لن يعدم الراجون منك جميلا. اللهم رب البرايا، عالم النوايا، غافر الخطايا، معز المجاهدين على منهاج الأولين، مذل المشركين وإخوانهم المنافقين. أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويهلك فيه الكفار بقوتك. واجعله ربنا على أيدي المجاهدين وأبناء المجاهدين وأحفاد المجاهدين. اللهم اجعلها نارا على الكفار وبردا وسلاما على عبادك المسلمين. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.